ابن النبي هلك صلى عليه. كذا القرآن مسلم. نعم. طيب نقاش you

نعم الجو نعم. قالت يا أيها الملأ أفتوني سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. وجعلوا عزة I'm نعم نعم نعم النبي انت امير القراء عندنا. فلنأتينهم بجنود

مالك يوم الدين المغضوب عليهم. Ah! كمان